بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. والكتاب الأول من هذه الكتب هو كتاب الكامل في القراءات 50 للإمام الهذلي. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذه الكتب الكريمة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا وصلنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله عز وجل إلى كتاب العدد، كتاب العدد، ووصلنا فيه إلى سورة مريم عليه السلام. والكلام في كتاب العدد يتكلم عن نزول الآيات، يتكلم عن النزول، نوعية النزول، هل هي مكية أو مدنية، وعلى عدد الآيات في السورة، وعلى اختلاف العلماء، وعلى اختلاف العد في عدد هذه الآيات كما هو. وصلنا فيها إلى سورة مريم. قال رحمه الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله عز وجل: سورة مريم مكية، وهي 99، وهي 99 مدني. 99 مدني أي في عد المدنيين، 99 مدني، مدن أخير وكما قال، ومكي، وثمان وثمانية وثمانية وتسعون للباقون 98. يبقى عندنا سورة مريم عدد آياتها 99 آية في عدد المدني الأخير والمكي، وباقي علماء العدد 98. باقي علماء العدد، يعني لاحظ هنا أيضا، لاحظ هنا اختلف العد المدني الأول عن العد المدني الأخير. تلاحظ أن العد المدني الأول اختلف عن العد المدني الأخير، حتى لو يقال أن المدنيان أو المدني الأول متلازمين دائما. فقال رحمه الله عز وجل: اختلافها في ثلاث آيات، كاف هاء عين صاد كوفي. طبعا كوفي، الكوفي يعد الفواتح السور وأسقطها، أي ولم يعد له الرحمن مدا. وفي الكتاب إبراهيم عدها مكي، والعد المكي والمدني الأخير، ولم يعدها الباقون. قال رحمه الله عز وجل: سورة طه، قال هي 132 بصري. بسورة طه نكتب سورة طه بتساوي 132 بصري، و 134 حجازي، حجازي يعني مكي ومدني، والمدني بقسميه إلا إذا اختلف نبين، و 135 كوفي، و 138 حمصي، مع أنه قلنا أن الحمصي شاذ لكن يأتي به، 138 حمصي، و 134 دمشقي. لاحظ هنا فرق الشامي على الدمشق والحمصي. يبقى احنا عندنا سورة طه فيها خلاف كثير. هو إذا سورة طه يا شباب، قال رحمه الله عز وجل: هي سورة، قلنا أن سورة طه عدد آياتها 138 في البصري، 138 بصري، لا 132 مش 138، 132 بصري، والحجازي 134، والكوفي 135، وعندنا الدمشقي 134، الدمشقي 140، معلش هنكتب لي 134 خطأ. الدمشقي عدد آياته عددها 140، نصحح نصحح، نكتب الدمشقي عدده 140. لحظة واحدة، يبقى عندنا العد الدمشقي هنا 140 وليس 134. عدد دمشقي في سورة طه 140، احنا كتبنا 134 وهي 140. صحح عندك 140. طيب، ثم قال رحمه الله عز وجل: اختلافها 24 آية. اختلاف في سورة طه، اختلاف كبير بين العلماء، بين علماء العدد. قال رحمه الله: طه اللي هي أول السورة، وما غشيهم وكل وضلوا وكل كله أثبته الكوفي وأسقط، أي ولم يعد مني هدى وأزهرت الحياة الدنيا. وافقه الحمصي في مني هدى. قالوا: أسقط البصري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بكوا العلماء، أسقط البصري عن البصري الوحيد الذي لم يعده، وبكوا العلماء عد الموضعين: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم قال: محبة مني عدها الحجازي، أي المكي والمدني، والدمشق ولم يعدها الباقون كوفي والبصري، وفتونا عدها الشامي والبصري ولم يعدها الباقون، واصطنعتك لنفسي عدها الكوفي والشامي ولم يعدوها الباقون، قاعا صفصفا أسقطها الحجازي، بمعنى أنه لم يعدوها المكي والمدني، لم يعد قاعا صفصفا رأس آية، وبقى العلماء عدها. قال: ولا تحزن، وبني إسرائيل اللي هو بني إسرائيل في الموضع اللي هو، اللهم صل على سيدنا محمد، معنى بني إسرائيل، أرسل معنا بني إسرائيل. هنا عدها الشامي ولم يعدها الباقون. ثم قال إلى موسى الآية 77: وفي أهل مدين الآية 40، عدها الدمشقي، وأسقط خطبك يا سمري لم يعدها وعدها الباقون. قال غضبان أسفا الآية 86، عدها المكي والمدني الأول والحمصي ولم يعدها الباقون. لاحظ أيضا هنا اختلف المدني الأول عن المدني الأخير. في هذه الصورة المدن الأول، عشان نذكر أيضا من باب الفائدة في هذه الصورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدن الأول عد غضبان أسفا وألقى السامري ولم يعدها المدن الأخير، عكسها وعدا حسنا ولئيم قولا عدها المدن الأخير ولم يعدها المدن الأول، ولا موسى عدها المدن الأول ولم يعدها الأخير، عكسها موسى فنسي عدها المدن الأخير ولم يعدها المدن الأول، وباقي الموضوع اتفق عليها المدنيان. إذا دائما، ليس دائما، المدن الأول والأخير متفقان. قال: فله موسى عبد المدن المكي والمدن الأول، وفناسيا أسقطها المكي والمدن الأول، ووعدا حسنا المدن الأخير عدها ولم يعدها الباقون، وأسقطها ألقى السامري وعدها الباقون. قولا اللي هو إيه؟ إليهم قولا، إليهم قولا اللي هو الآية 89، عدى المدني الأخير والشامي ولم يعدها الباقون. قال: فقذفيه في اليم الآية 39، وقوله معيشة ضنكا الآية 124، عدى الحمصي وانفرد به وهو شاذ، ممكن ما ناخدش به، لأن الحمصي في هذه الصورة لم ينفرد إلا معيشة ضنكا، قوله تعالى: معيشة ضنكا انفرد بها الحمصي فقط. طب هو ذكر هنا فقذفيه في اليم، ذكر هنا فقذفيه في اليم، نعم أيضا في اليم انفرد بها الحمصي عدها، صحيح. يبقى فقذفيه في اليم ومعيشة ضنكا انفرد بهما الحمصي، خالف بها باقي علماء العدد. قال رحمه الله: سورة الأنبياء، سورة الأنبياء مكية، أي نزولها مكي، وهي 112 آية، 112 آية كوفي، و 111 لباقي علماء العدد. يبقى سورة الأنبياء 112 في العد الكوفي، و 111 عند باقي العلماء. تمام. واختلفوا في آية واحدة، اختلفوا في آية واحدة اللي هو ايه، ولا يضركم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اللي هو الآية 66 في سورة الأنبياء، عدها الكوفي ولم يعدها الباقون. لذلك كان العد الكوفي 112. يعني لو اتفق الكوفي معاهم في هذه الآية ستكون هذه الصورة بلا خلاف. ثم قال سورة الحج، اختلف العلماء فيها، فقال قتادة من أولها إلى قوله والذين هاجروا مدني والباقي مكي. وعرفنا تعريف النزول من تعريف زمان وتعريف مكان، قلنا تكلمنا فيه الحصة الماضية. وقال الضحاك فيها سفري، أي أثناء سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أو من غيرها. وهو قوله عز وجل هذان خصمان اختصموا في سورة في غزوة بدر، نزلت في ستة، ثلاثة مؤمنين وثلاثة كافرين. فالمؤمنون حمزة بن عبد المطلب وعبيد بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، دعاهم للبراز شيبة، للبراز المبارزة يعني بالسيف، وشيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر، وكان ذلك في السفر. الباقي حضري، أي وهم مقيمون. وقال فيها ليلي، أي نزل بالليل، وهو قوله عز وجل والبدن جعلناها لكم، إلى قوله لقوي عزيز. ثم قال نزل ليلة المزدلفة، فصار فيها ليلي ونهاري وسفري وحضري ومكي ومدني. لو اعتبرنا التعريف الزماني هنلغي كل الموضوع ده ونقول ليل ونهار وسفر ومكي، فيكون في تعريف مكي ومدني، لكن هو هنا اعتبر بالتعريف المكان. ثم قال وهي 87 آية. يبقى نكتب سورة الحج بتساوي 87 آية كوفي، سبعون وثمان مش 87، يبقى 78 كوفي. انتبهوا معانا احسن، نغلط كثير، بنغلط دايما. وسبعة وسبعين مكي، 76 مدني. لما يكتب مدني على الإطلاق يبقى مقصود بالمدني الأول المدني الأخير. يبقى 75 بصري، لكن لو فصلنا هنقول مدني الأول أو مدني الأخير. 74 شامي. يبقى إذا هذا القول قول العلماء في سورة الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى عندنا سورة الحج بالنسبة للأئمة 78 في العد الكوفي، تمام. وعندنا 77 مكي. لاحظوا إن المكي له خلاف في قوله سماكم المسلمون، منهم من قال أنه عدها آية سماكم المسلمين، ومنهم من قال لم يعدها. إذا عدد المكة على حسب الخلاف في هذه الآية، ممكن نذكر أنها 77 آية أو 76 آية على حسب الخلاف في هذه الآية. ثم قال 76 مدني، أي المدني الأول المدني الأخير، عدوها ستة اتفقا في هذه الصورة، و75 في العد البصري، و74 في العد الشامي سواء كان دمشق أو حمصي. قال اختلفوا في 5 آيات، عد الكوفي والجلود. قوله عز وجل والجلود اللي هو ما يصهر به ما في بطونهم، والجلود عدها الكوفي وأسقط الباقون، وأسقط الشامي وثمود، أي لم يعدوا وباقي العلماء عدوها رحمهم الله عز وجل. قالوا أسقط البصري والشامي وقوم لوط لاية 42، والباقي العلماء عدوها. وعد المكي في رواية شنبوذ، في رواية شنبوذ كان سماكم المسلمين والذي كنا فيها الخلاف، ابن شنبوذ خالف فيها، اذا ممكن نعتبر فيها خلاف، يعني نقول ان مكي عليه السلام وبركاته العد المكي عد سماكم المسلمون ولم يعد في له خلاف فيها، يعني نعتبرها راس هي، او ممكن لا نعتبرها راس هي على حسب الخلاف الوارد فيها كما قلنا سابقا. سورة المؤمنون، قال يا مكية سورة المؤمنون مكية ويساوي 128 آية كوفي، 128 كوفي و19 118 بس كوفي، 118 كوفي و119 باقي العلماء بسورة المؤمنون. وقع فيها خلاف في موضع واحد فقط، اللي هو قوله عز وجل وأخاه هارون. الكوفي أسقطها وعدها الباقون. أيضا الحمص وافق الكوفي، لكنه هنا لم يذكر الحمص. أحيانا تلاحظوا، لاحظ إن الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أحيانا يذكر العد الحمصي وأحيانا لا يذكره. لا أعلم ما هو الميزان الذي يسير به. فقال إذن سورة المؤمنون 118 في الكوفي والحمصي، لو اعتبرنا العد الحمصي هو أحيانا يعد وأحيانا لا يعتبره ولا يعتبره، والباقون 119 آية. والخلاف قلنا في آية وخارون. سورة النور مدنية، سورة النور إيه؟ مدنية. وفيها 62 حجازي، يبقى سورة النور 62 حجازي. وقلنا يعني حجازي يعني مدني ومكي، وقلنا مدني يشمل مدن الأول مدن الأخير. و63 حمص، لاحظ أيضا هنا يعني أحيانا يعد الحمص وقلنا وأحيانا لا يعتبره. 63 حمصي و64 عند الباقون. يبقى احنا سورة النور 62 آية في العد الحجازي المكي والمدني. على كل سنة وبركاته. و 62 في العد الحجازي و 63 في العد الحمصي و64 عند الكوفي والبصري والدمشقي. الخلاف وقع فيها في 3 آيات. كلمة والأصال لا 36، وقوله عز وجل بالأبصار أسقط الحجازي وعدها مين؟ عدها الباقون. عدها الباقون. ولأولي الأبصار أسقط الحمص فقط، يعني ممكن لا كنا لا نعتبر هذا الموضع. لو قلنا أن الحمص شاذ لا نعتبره، ونقول أن علماء العد اتفقوا فيها. فلأولي الأبصار أسقط الحمص وعدها الباقون. سورة الفرقان مكية، وهي 77 للجميع. سجل عندك من أول الصور في الجزء الثاني التي اتفق على عدها سورة الفرقان 77 آية للجميع. سجل الصور اللي اتفق عليها. أول صورة في النصف الثاني سورة الفرقان. سورة الشعراء مكية، إلا قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الصورة. نزلت بالمدينة في شعراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم 3: كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. كانوا دائما ينشدون الشعر في حرز النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وغيرها. قال لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون، فقالوا ما نصنع يا رسول الله ونحن شعراؤك؟ فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا إلى آخر السورة. قال فهم هؤلاء أي 3 وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا ينشدون الشعر في الغزوات. قال وهي 100 آية و26 آيات مكي وبصري، يعني 126 مكي وبصري ومدني أخير. لاحظ المدني الأخير أيضا انفرد هنا عن المدني الأول. و127 يبقى 127 في الباقون. الباقون يبقى عندنا سورة الشعراء، سورة الشعراء يا شباب. احنا عندنا قلنا ان سورة النور اتفق عليها خلاص. سورة الفرقان، سورة الشعراء 127، 126 في العد المكي، 100. طب لحظة كده، 200 صحح، 200 200 200 200 يا شباب. انا ايضا قلت الصورة اكبر من ذلك. سورة الشعراء 200 وليس 100. نصحح ما كتبنا 200، بصورة الشعراء 226 في المكي والبصري، ومتين سبعة والمدى الأخير، ومتين سبعة وعشرين عند الإيه الباقون. تمام كده، احنا دايما نراجع ما كتبناه حتى لا نخطئ عند في مصورات للعدد. طيب يبقى 226 في العد المدني، في العد المدني الأخير والمكي والبصري، ومتين سبعة وعشرين للباقون. لو أيضا لو من باب الفائدة، من يحضر معنا يسجل يسجل الخلافات بين المدني الأول والمدني الأخير. لو الجميع يسجل ما فارق فيه المدني الأول والمدني الأخير، وتسيب ما اتفق عليه، لأن ما اتفق عليه سيكون كثير، لكن لو سجلت ما اختلفوا فيه سيكون من باب الفائدة وتفيد غيرك إن شاء الله عز وجل. قال طيب قلنا وهي 226 آيات مكي وبصري ومدني أخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسبع وعشرون في عدد الباقين. قال اختلافها 4 آيات، طاسيم ميم كوفي طبعا، فلسوف تعلمون أسقط الكوفي وعدها الباقون، وأينما كنتم تعبدون أسقط البصري وعدها الباقون، لأنها كنا الخلاف في 3 آيات فيها. 4 آيات، وكلمة الشياطين أسقطها المكي والمدني الأخير والباقون عده. سورة النمل، سورة النمل، سورة النمل هي مكية، أي نزولها مكي، وهي 99 يعني 95 آية حجازي، حجازي يعني إيه؟ قلنا مكي ومدني، وثلاث يعني 193، 193 كوفي، وأربعة يعني 194 في الباقون. والخلاف وقع، لاحظ ان 195، 93 و94 قالوا الاختلاف في آيتين. ايه هو الاختلاف في آيتين سورة النمل؟ هو قوله عزب وأولي بأس شديد، وأولي بأس شديد عداه الحجازي، عداها الحجاز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسقطها الباقون، وكلمة من قوارير أسقطها الكوفي وعداها الباقون. سورة القصص مكية، إلا قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك، نزلت بالجحفة وهي 80، يبقى سورة القصص 88 يعني 88 آية في جميع العدد لا خلاف في جملتها. يبقى عندنا، خلي بالك، سورة الفرقان اتفقوا فيها إجمالا ولم يختلفوا في آياتها، لكن هنا سورة القصص اتفقوا فيها إجمالا لكن حصل خلاف في الآيات. إزاي؟ يعني مثلا الكوفة يعد آية ويسقطها الباقون، نأتي في موضع آخر الباقون يعد آية ويسقطها الكوفي، فسيحصل الاتفاق في الأخير. يبقى القصص هي 88 آية للجميع، لذلك قال هنا وهي 88 آيات في جميع العدد لا خلاف في جملتها، واختلف في بسطها، فخلافها 40، طاسين ميم الكوفي والباقون عدوها، يسكون أسقطها الكوفي والباقون عدوها، يبقى حصل الاتفاق. الأول طاسين ميم عدها الكوفي والباقون عدوها، يسكون أسقطها الكوفي والباقون عدوها، خلاص واحدة قصاد واحدة. طيب موضوع تاني، أسقطها الغالبون الحمصي، الحمص وحيد اللي أسقطها وجميع متفق. وروي عن عطاء أن عد 86 أسقط، أنه عد 86 وأسقط صاصين ميم وكلمة يا أسكونة. يبقى هو هنا لاحظ دائما أنه الإمام الهزلي يعني لم يسير على نظام معين في العد الحمصي، لأن أحيانا يعد وأحيانا لا يعد، لذلك هنا الحمصي عد إيه كلمة على الطين، نعم نعم كلمة على الطين عدها الحمصي وفي موضع آخر وباقي العلماء لم يعدوا كلمة على الطين. موضع آخر أسقط الغالبون الحمص أسقط الغالبون وعدها الباقون. إذا حصل الاتفاق في مجمل الصورة وعدد آياتها. سورة العنكبوت قال يا مكية. سورة العنكبوت ايه؟ مكية. سورة العنكبوت مكية وهي 69 آيات، 69 آية في جميع العدد إلا الحمصي. فإنه قال 71 آية، يعني ممكن نذكر إن العنكبوت متفق على أيضا. لو اعتبرنا العد الحمص شاذ سنقول إن العنكبوت اتفق عليها. 69 للجميع عدا الحمصي، ولو اعتبرنا العد الحمص هتقول 71 حمص. طيب، وقع الخلاف في 5 آيات، ألف لام ميم. ألف لام ميم عداء، يبقى احنا عندنا سورة العنكبوت 69 آية والحمصي 71، لأن الحمصي 70 فقط، الحمصي مش عارف هو كتب 71، 71. ألف لام ميم عدال الكوفي، وتقطعون السبيل عدال الحجازي والحمصي، وله الدين عدال البصري والدمشقي، عدال الحمصي عدال الحمصي يؤمنون، وفي ناديكم المنكر 1 2 3. يبقى ألف لام ميم كوفي، وتقطعون السبيل، وله الدين، له الدين بصر دمشقي، هذا هو كلمة يؤمنون، يؤمنون أفبالباطل يؤمنون. نعم، عداه الحمصي في ناديكم المنكر، فعداه أبو محرز عن المدني الأول. لاحظوا ان الحمصي اللهم صل على سيدنا محمد، حمصي تقطعون السبيل. طيب الحمصي يا شباب، طب احنا عندنا ادي الكوفي 69، الكوفي 69 هنا، يبقى دول مع بعض يروحوا مع بعض. لم يعد ولم يعد. صححوا ان اللي معاه كتاب، اللي معاه كتاب بتاع الكامل، هو كتب الحمصي 71 بس، لكن حقيقة ان الحمصي 70 فقط. يبقى نصححها، نكتب الحمصي، اكتب الحمصي، راجعوها 70 آية فقط، حمصي 70 آية وليس 71. تمام. سورة الروم مكية وهي 59 آية. سورة الروم 59 آية، مكي ومدني أخير، مكي ومدني أخير. لاحظ أيضا هنا انفصل الأخير عن الأول. وستون للباقون، 60 للباقين. بعدنا سورة الروم 59 آية في المكي والمدني الأخير، لو زيادته، لو زيادته يا شيخ نذر. لا مش زيادة، لا ما احنا عندنا الكوفي عد ألف لام ميم، وهو عد وتقطعون السبيل، والكوفة أسقطها يبقى تساوية. الكوفي لم يعد له الدين وهو أيضا لم يعدها، الكوفي لم يعد يؤمنون وهو عدها، يبقى عندنا كوفي 69 وهو زاد آية واحد موضع واحد، يبقى 70، 70 آية فقط. يبقى الحمصي لو تراجعوها أيضا في باقي الكتب لاحظوا إن الحمصي هنا 70 آية، والهزلي قال 71، الإمام الهزلي عليه رحمة الله. يبقى عندنا في الكوفي ألف لام ميم في سورة الروم اختلافها 5 آيات، ألف لام ميم عدها الكوفي. لا لا هو 70 آية، هو 70 ماشي، هو اختلف آيتين بس له 70. ألف لام ميم عدها الكوفي وغلبت الروم أسقطها المدني الأول والأخير، يبقى أنا عندنا سورة الروم كتبنا سورة الروم 59 والمدني الأخير وباقي 60. خلاف 5 آيات، ألف لام ميم عدها الكوفي وغلبت الروم أسقطها المدني الأخير والمكي في غير رواية شنبوذ، وعد أي المدني الأخير والمكي سيغلبون، وترك المكي في رواية شنبوذ سيغلبون. قال وترك الكوفة والمدن الأول في بضع سنين أي لم يعدوها، والباقون عدها، وعد المدن الأول ليقسم المجرمون. وقال ابن شنبوذ اختلف في يقسم المجرمون عن مكي، والصحيح ما قدمنا. يبقى عندنا خلاصة إن سورة الروم فيها خلاف في 1 2 3 4 آيات، 4 مواضع، وهنا كتب 5 لأن مسجله عندي 4 مواضع. ألف لام ميم ماشي، ألف لام ميم فيها خلاف طبعا، كوفي فقط لعدها، غلبت الروم المدني الأخير والمكة أسقطها والباقون عدوها. طيب صحيح كده، قال في غير ورش نبوذ وعد، وفي بضع سنين في بضع سنين الكوفي المدني الأول والكوفي فقط أسقطوها والباقون عدها. وقوله عز وجل يقسم المجرمون المدن الأول فقط اللي انفرد بعدها، المدن الأول انفرد بعد يقسم المجرمون. طيب سورة لقمان، سورة لقمان قال نزولها مكي مكية، إلا قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الثلاث نزلت بالمدينة في قصة اليهود لما أنكروا قوله تعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقالوا يا محمد كيف تقول وما أوتينا من العلم إلا قليلا وقد أعطينا التوراة فيها علم الأولين والآخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل والفرقان والزبور في علم الله قليل، فأنزل الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام القصة، قال وهي 43 آيات عراقي، يبقى 34 يعني 34. ركزوا معانا في الكتاب لأن احنا نخطئ، 34 عراقي وشامي، يعني مقصود بالعراق يا شباب مقصود بالعراق الكوفي والبصري، لما نقول عراق على الإطلاق يبقى مقصود بها كوفي وبصري، وما نقول حجاز على الإطلاق مقصود به مدني ومكي، وما نقول مدني مطلقا مقصود به المدني الأول والمدني الأخير. و43 حجازي، 33 حجازي، أهو حجازي يعني مكي ومدني سواء مدني أول أو مدني أخير. يبقى سورة لقمان الخلاف فيها في آيتين، ألف لام ميم طبعا عدها الكوفي وأسقط الباقون، وقوله عز وجل له الدين، كلمة الدين اللي هو له الدين في سورة لقمان عدها البصري والدمشقي والحمصي ولم يعدها الباقون. تمام أربعة وتلاتين، لذلك 34 عراقي وشامي، وتلاتة وتلاتين حجازي، تمام. سورة السجدة مكية، سورة السجدة مكية، نزولها مكي، إلا 3 آيات. قوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والوليد بن عقبة، تخاصما في شيء، فقال له الوليد: أنا أملأ منك في الكتيبة. فقال له علي: اسكت يا فاسق. فأنزل الله تعالى تصديقه إلى آخر 3 آيات، وهي 20 و9، 29 سورة السجدة بصري، 29 في العد البصري، و30 للباقون، 30 باقون. طيب، إذا الخلاف هيكون في آيتين، اختلافه آيتان، ألف لام ميم، عدا الكوفي طبعا، وجديد عدا الحجازي والشامي. سورة الأحزاب مدنية، وهي 73 آية في جميع العدد، لا خلاف فيها، 73 للجميع، حتى لم يختلفوا في الآيات بداخلها، زي مثلا سورة الشعراء، سورة اللي احنا قلنا اتفقوا عليها واختلفوا في داخلها، سورة النمل تقريبا، سورة القصص، نعم. هنا سورة الأحزاب يا شباب، سبحان الله، عادة 73 للجميع، لم يختلفوا في الإجمالي ولا التفصيل. وفي هذا يعني سبحان الله، يعني حتى يعني دي رد على الشيعة الرافض عليهم لعنة الله، لأنهم يقولوا سورة الأحزاب أكثر مما هي موجودة الآن، ولكن بينما أن علماء العدد اتفقوا في العدد الإجمالي ولم يختلفوا بداخلها في الآيات، فمتفق فيها بين جميع علماء العدد. إذا سجل عندك أيضا سورة الأحزاب مما اتفق عليه. سورة سبأ مكية، وهي 55 شامي، 55 شامي، و54 في عدد الباقيين. اختلافها آية واحدة، وشمال اختلف عداها الشامي والباقون لم يعدوا. نعم، يبقى احنا عندنا في النصف الاخير حتى الان سجل القصص والفرقان والاحزاب اتفقوا في عد العد فيها. سورة سبأ قلنا اختلافها في موضوع واحد. سورة الملائكة اللي هي سورة فاطر، يعني هنكتبها الملائكة زي ما هو كاتب، مكية، وهي 40 آية، وأربعون أربع حمصي، 44 حمصي، وستة دمشقي، يعني 46 دمشقي. لاحظ هنا فرق بين الدمشقي والحمصي، و45 في الباقون، يبقى 45 في الجميع عدا الشامي، والشامي طبعا اختلف فيها الحمصي عن الدمشقي. يبقى سورة الملائكة، سورة فاطر، هي 46 قلنا ايه؟ نعم، في خطأ. هو هنا قال 44 حمصي و6 دمشقي و5 في الباقون. لاحظ ان اللي انا مسجله عندي 46 في المدن الاخير. لو تبحثوا فيها ايضا المدن الاخير عدا 46، عكس مين؟ عكس الشامي، عكس الإمام الهزلي. الإمام الهزلي قال ضم المدني الأخير لمن قال قال وقال مدن الأخير 45، لكن أنا مسجل عندي المدن الأخير 46 مثل إيه؟ مثل الدمشقي. يبقى الدمشق والمدن الأخير 46، أيضا ابحثوا في هذه النقطة. والإمام الهزلي كتب 45، لاحظوا الفرق فيها. سجل عندك أيضا هذه الملاحظات حتى تبحثها. يبقى عندنا قال ويبدو أن المعلق أيضا محقق علق عليها في الكتاب تحت. اختلافات 9 آيات، شديد الأول عداء الشام والبصر والمدن الأخير، وتشكرون أسقط الحمصي، وترك البصري البصير والنور وعد أن تزول، وترك الحمصي والبصري بخلق جديد إن أنت إلا نذير، ويترك الدمشقي من في القبور، وعد الشامي والبصري والمدني الأخير، الشامي والبصري والمدني الأخير تبديلا. هنا في التفصيل ذكر مضبوطة ولم يذكرها في العد، ولم يضبطها في العد. قال وعد الشامي والبصر والمدن الأخير تبديلا، فمن هنا لابد أن يضيف المدن الأخير مع الشامي في الزيادة اللي هي 46. سجلوا هذه الأشياء عندكم. سورة ياسين مكية وهي 83 آية، 83 آية كوفي، و82 في الباقون، 82 الباقون. طبعا كوفي لأنه هيعد ياسين والباقي لم يعدوها. قال في عدد الباقين ياسين كوفي. طيب الصفات مكية وهي 181 آية، سورة الصفات المكية وهي 181 آية في عد البصري وأبو جعفر. لاحظ أن أبو جعفر هنا اختلف عن شيبة، لأنها المدني بيعد عن أبو جعفر وعن شيبة، هنا أبو جعفر عد وشيبة لم يعدها. ثم قالوا 82 في عد 182، 182 عد الباقون. قال اختلفوا عكس سنة دور كده. قال 182، يبقى احنا عندنا سورة الصفات 181 في العد البصري وعد أبو جعفر، وقلنا لاحظ أن عد أبو جعفر هنا اختلف أبو جعفر عن شيبة، و182 في عد الباقين. قال اختلافها 4 آيات، أسقط البصري يعبدون، يبقى البصري لم يعد إيه؟ يعبدون، اللي هو الآية رقم 22 اللي هي إيه؟ وما كانوا يعبدون، لم يعدوها البصري والباقون عدوها. وأسقط أبو جعفر الأخير من لا يقولون، اللي هي وإن كانوا لا يقولون، وإن كانوا لا يقولون أبو جعفر أسقطها وشيبة عدها، أبو جعفر أسقطها وشيبة عدها في المدنيان الأول والأخير. يبقى احنا لاحظ إن هنا اختلف أبو جعفر عن أبو شيبة، يبقى لو اعتبرنا إن هي 181 لأبو جعفر و182 لشيبة في العد المدني سورة الصفات، هتبقى 181 لأبو جعفر و182 لشيبة ابن نصاح. تمام. قال وعد البصري من كل جانب، والباقون أسقطها، وأيضا أسقط البصري كلمة دحورا، نعم الكتابة مفتاح بيض، نعدلها، حاضر. البصري. كتبنا أبو جعفر. أبو جعفر نعم اختلف أبو جعفر. يعني احنا ممكن نعد الصورة، هذه الصورة ان هي 181 لأبو جعفر و182 لشيبة. ممكن تكتبها كده 181 لأبو جعفر و182 لشيبة في العد المدني. سورة صاد مكية. سورة صاد مكية وهي 88 آيات، يبقى 88 كوفي و86 للباقيين، يبقى سورة صاد 88 في العد الكوفي و86 في الباقون. اختلفوا في 4 آيات. طبعا سورة صاد فواتح السور، انتبهوا ان الكوفي بيعد فواتح السور آيات ما عدا ما كان على حرف واحد زي صاد ونون وقاف وهكذا. يعني ما تقول ما لا تو... لا ما تذكرش ان الكوفي هيعد صاد يعد، لا عشان هو بيعد الفاتح، لا هو بيسكر يعد الفاتح الا ما كان على حرف واحد مثل صاد ونون وقاف، وما كان اخره راء، الف لام راء والف لام ميم راء، واول النمل ايضا لم يعدها اللي هو طاسين. تمام احسنتم. 181 لأبو جعفر و182 لشايب. الكوفي عد الذكر وأسقط الباكون وأسقط البصري وغواص وعد الباكون وأسقط الحمص نبأ عظيم وعد الباكون وعد الكوفي والحمصي والحق يقول والباكون أسقطه. سورة الزمر واضح إن إحنا مش هنعرف نخلص كتاب العدد النهاردة. سورة الزمر مكية إلا قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا. إلى آخر الثلاث نزل في قصة وحشي بعد قتل حمزة رضي الله تعالى عنه بالمدينة، وهي 75 آيات كوفي. 75 كوفي و73 شامي. شامي بقسميه حمص والدمشقي، و72 في عد الباقين الباقون. تمام أحسنت جزاكم الله خير. قال 75 كوفي و73 شامي و72 في عد الباقين، واختلفوا في 7 آيات. مخلصا له الدين اللي هو الموضع الثاني منها عداد دمشق والكوفي، ومخلصا له الدين اللي هو الآية 14 فما له من هاد الآية 36 عداد الكوفي وأسقط فما هم فيما هم فيه يختلفون. وقوله عز وجل فسوف تعلمون عدى الكوفي والحمصي، فبشر العباد أسقط المكي والمدني الأول وعد الأنهار. يعني نتكلم في سورة سورة الزمر. نعم ولاحظ هنا أن الكوفي انفرد في سيعد 3 آيات في هذه الصورة. الكوفي انفرد عد قوله مخلصا له الدين وفما له من هاد فسوف تعلمون. الكوفي انفرد بعد هذه المواضع. وفي هذه الصورة اختلف المدن الأول عن المدن الأخير في موضعين، فبشر العباد عد المدن الأخير ولم يعد المدن الأول، وتجري من تحتها الأنهار المدن الأول عدها والمدن الأخير لم يعده. تمام. سجل انفرادات المدن الأول عن الأخير. ليه؟ لأن في سيدنا ورش يلتزم العد المدني الأخير، وسيدنا قارون ما التزم العد المدني الأول. طيب سورة المؤمن، المؤمن اللي هي سورة غافر يعني مكية، مكية سورة المؤمن مكية، 80 وآيتان يعني 82 بصري، 84 حجازي وحمصي يعني حجازي، كل حجازي مدني ومكي، و85 كوفي. وابن الجام عن الشامي، و86 دمشقي. اختلفوا في هذه الصورة في 9 مواضع. حاميم طبعا عدها ليه؟ عدها الكوفي، وأسقط الكوفي قاضمين، يبقى خلاص اتفقوا لأنه عد موضع والباقون لم يعدوا، وأسقط موضع والباقون عدوه، عدها عد هذا الموضع. التلاق أسقط الشام وعد دمشق وعدها الباقون. بارزون عدها دمشق منفردا. إسرائيل الكتاب، أورثنا من إسرائيل الكتاب، أسقطها البصري والمدني الأخير وابن الجام عن الشامي. والبصير عداد دمشق والمدن الأخير. في الحميم عداد المكي والمدن الأول. يسحبون عداد الكوفي والشام والمدن الأخير. تشركون عداد الكوفي والدمشقي. إذن سورة غافر لو في سورة غافر لم ينفرد الحمص بعدد، لم ينفرد، لم يستقل الحمصي فيها بعدد معين، واختلف المدن الأول والمدن الأخير في بعض آيات، اللي هو بني إسرائيل كتاب المدن الأول عداه والأخير لم يعدها، والأعمى والبصير المدن الأول لم يعدها وعداه الأخير، والسلاسل يسحبون المدن الأول لا يعدها والمدن الأخير عدها، وفي الحميم العكس المدن الأول عداه والمدن الأخير لم يعدها. لكن في الأخير اتفق المدى الأول والأخير في جملتهم، جملة الصورة 84 آية في المدني. تمام. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنك خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.